إما رجل صالح فالله يتولاه كما قال تعالى قل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وولاية الله لهم خير من ولاية أبيهم لهم. وإما رجل غير صالح فلا أخلف به ما يستعين به على معصية الله. وهذا من فقه. هؤلاء الأولاد هل بقوا فقراء؟ أبدا. اسمع، رأيت بعض ولده حمل على 100 فرس في سبيل الله، أغناه الله وأعطى من ماله 100 فرس يجاهد عليها في سبيل الله. فسبحان الله، يعين الله عز وجل من ترك هواه لطاعة الله. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله ويحفظه الله في أهله وفي ماله بعده، والمطيع الهواه بالعكس. نعم. هذا وقد كان خليفة المسلمين خليفة. هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق بلاد الترك إلى أقصى المغرب بلاد الأندلس وغيرها، ومن هذا وش عندي؟ هذا وقد كان، اقرأ اقرأ. هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق ببلاد الترك، ها؟ ببلاد الترك، أي؟ إلى أقصى المغرب بالأندلس وغيرها. إلى أقصى الغرب بالأندلس. يقول إلى أقصى الغرب، ما هي بالمغرب؟ عندنا الغرب. الله إن ما تحتاج إلى تصحيح. لو تترك، ها؟ اي نعم لو تترك. طيب يعني تترك والله الشيء اللي ما في زياده، ما دام الان مثلا من اقصى الشرق بلاد الترك، هذه بدل لبيان ما هو اقصى الشرق، الى اقصى المغرب بلاد الاندلس. هنا من اقصى الشرق ببلاد الترك يمكن اللي عندنا اصحاب. نعم نعم. اي لا ما يخال، ما في ما شاء. نعم. ومن جزائر، ومن جزائر قبرص وثغور، ومن جزائر قبرص وثغور الشام. قبرص لماذا يا شيخ؟ لانها اعجميه. ها كيف وش اللي بدي؟ جزائر. اي الجزائر لا الصواب بالهمزه. نعم نعم. العالمية والتأنيث، سم العالمية والتأنيث أو العجمة بعد. ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم كطرقوس كطرسوس ونحوها إلى أقصى اليمين اليمن. طرقوس المعروفة، أي مدينة يقول على ساحل البحر، كانت صخرة، كانت ثغرا من ناحيه بلاد الروم قريبا من طرف الشام. نعم. رايت هذه المدينه ورايت فيها حاميه من حاميات والقلاع التي كان يتحصن بها المسلمون من الروم. الله اكبر الله اكبر. صح شيخ. وش عندك انت؟ طرسوس. ايوه وش؟ طرطوس. لا طرسوس بالسين. المعروف هو طرطوس. لا معروف عندك. نعم. كطرسوس ونحوها إلى أقصى اليمين إلى أقصى اليمن، وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئا يسيرا يقال أقل من 20 درهما. قال وحضرت بعض الخلفاء حضرت. قال وحضرت بعض الآن أولاده كل واحد أخذ أقل من 20 درهم، يعني تركت هذا الخليفة الذي امتد ملكه من هذا الامتداد العظيم لم يأخذ أولاده من تركته إلا أقل من 20 درهم. الله المستعان. سبحان الله. نعم. قال وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه فأخذ كل واحد منهم 600,000. لماذا 6؟ فأخذ كل واحد منهم 600,000 دينار. ولقد رأيت بعضهم